فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يستخدم الأيمان في بيعه وشرائه كثيرا، فهل هذا منهي عنه؟ رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.